عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري قبري عفت قبري دمع يجري دمع يجري دمع يجري عفت قبري قبري ألوح الروح جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي أتردد في أولادي دمع يجري ألوح الروح جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي أتردد في أولادي دمع يجري رسول الله ألو حزني يظل يزداد إلك يا رب أشكي من ثمود وعراق رسول الله أنا وحزني يظل يزداد وإلك يا رب أشكي من ثمود وعراق ظلمهم ذبحة والعترة وشم الهنبار وأنا بحزني صدت للطاق على الميعاد شفت يا ربي على الغفرة دمى وأجساد شفت يا ربي على الغفرة دمى وأجساد شفت يم الجثث حاضر على السجاد يدير العين يسار يمين يسار يمين دير العين حزن ابني مثل حزني مثل حزني حزن ابني دمع عيني وصلت يمه شفت همي مثل همه ينادي بلوعة الصدمة خلاص صبري دمع عيني وصلت يمه شفت همي مثل همه ينادي بلوعة الصدمة خلاص صبري خلاص صبري عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري عفت قبري ألوح وموه جد تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي أتردد في أولادي دمع يجري ألوح وموه جد تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي أتردد في أولادي دمع يجري وراعت حلم ما تجمع فكر محتار ولا دمع الجفن يخفض سعير النار اجيت وقيت لي وليدي أنا المختار أنا المختار يا زين العابدين اطلب ردت أخبار أريدك يا ابن تخبرني مش حصل وش صار عاليمن هالنزف يجري شبه أنهار سمى الآجار شفت هالحار شفت هالحار سمى الآجار نحر يطفى على المذبح والله على المذبح على المذبايا نحر يطفى وشوف العترة قدامي ضحايا وكن حرداني ذكرت همومي والامي هضم دهري وشوف العترة قدامي ضحايا كنا حرداني ذكرت همومي والامي هضم دهري هضم دهري عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري عفت قبري الوح ومهجة تنادي أصيح أنا اللي بالهادي اللي بالهادي يا تردد في الأولادي الدمع يجري الوح ومهجة تنادي أصيح أنا اللي بالهادي يا تردد في الأولادي الدمع يجري يا زين العابدين اسمع يا ضي العين طلعت من قبر يا وليدي وجيت الحين تراني المصطفى جدك ولان البيع ولان البيع اريدك يا ابني تخبرني لحال حسين انشدك يا ابني عن جاسم والاكبر وين انشدك يا ابني عن جاسم والاكبر وين وانشدك عالذي ضحى نقل جفي عن الاطهار ردت اخبار ردت اخبار عن الاطهار عمي جثث يمه جثث يمه بني عمي وانا جدك عنيتك لو انت تدفن هلكنيتك عينك حتى فنقيتك قمر يسري وانا جدك عنيتك لو انت تدفن هلكني عينك حتى فنقيتك جمر يسري اي والله بجمر يسري عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري عفت قبري دمع يجري دمع يجري عفت قبري الوح ومهجة تنادي اصيح انا اني بالهادي اجي اتردد في الاولادي دمع يجري الوح ومهجة تنادي اصيح انا اني بالهادي اجي اتردد في الاولادي دمع يجري اخبرك يا رسول الله سم الميدان على جسوم الاهل تمطر دمع واحزان إيه اخبرك يا رسول الله سم الميدان على جسوم الاهل تمطر دمع واحزان وانا ما شافت عيوني سوى الابدان إلى عروس الجثث انزل على التربة لو انك للدفن رايت تجيب اجفان لو انك للدفن رايت تجيب اجفان تراغل عترة جفنها ترى الكثبان غسلها اليوم مسيل دموع مسيل دموع غسلها اليوم وابو العترة قلب جمرة قلب جمرة يا ابو العترة بنينك كل من بمذبح غسلهم بالدم اللي يسفح كفنهم بالترب أصبح وظن تدري بنينك كل من بمذبح وصلهم بالدم اللي يسفح كفنهم بالترب أصبح وظن تدري تدري حفت قبري دمع يجري حفت قبري دمع يجري ألوح أمه جت نادي أصيح على النبي الهادي اجي تردد من أولادي دمع يجري ألوح أمه جت نادي أصيح على النبي الهادي اجي تردد من أولادي دمع يجري يا زين العابدين الدنيا القلب مجروح واريد انك مثل نوح تون وتنوح يا زين العابدين الدنيا القلب مجروح واريد انك مثل نوح تون وتنوح جسوم وكل جسم كلب يظل مطروح تعال احفر مضاجعهم يا بعد الروح اريدك تدفن العترة جفن مقروح توسد من علي الأبيض نحر مذبوح هيل تراب على الأطياف تهيل تراب عمر هاشيم مثل جاسي قمر هاشيم ينزله كل من بقبره وبوك من قطع نحره توسد طفل عد صدرين تنزله كل من بقبره وبوك من قطع نحره توسد طفل عد صدره حفت قبري دمع يجري حفت قبري دمع يجري حفت قبري ألوح أمه جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي تردد في أولادي دمع يجري ألوح أمه جت تنادي أصيح أنا النبي الهادي اجي تردد في أولادي دمع يجري.